تكشف الستارة تنطلق شرارة نرفع بمحرم راية الغيارة. حيدر حيدر حيدر حيدر كل قلب متيم يمشي للمخيم كل قلب متيم يمشي للمخيم. صرخته يا زينب صرخته يا زينب هل شغر محرم. حيدر حيدر حيدر حيدر قافلة ثكاله ما شاء الله فدوة فدوة فدوة قافلة ثكاله انظر بهلاله واسمع المنادي واسمع المنادي وين ابو الكفاله. حيدر حيدر حيدر حيدر منتهي المصيبه ترحل بعجيبه. الشاعر سيد عبد الخالق المحنة. منتهي المصيبة ترحل بعجيبة طلعتك نشاهد طلعتك نشاهد دمعة الغريبة. حيدر منتهي العلينا نصفق بايدينا منتقل علينا نصفق بايدينا نذكر العطاشة نذكر العطاشة ويعتلي بجينا. حيدر صيح صيح حيدر حيدر شهرك الحزبتة خادم خادم من تقل علينا نصفق بايدينا من تقل علينا نصفق بايدينا نذكر العطاشة نذكر العطاشة يعتلي بجينا. حيدر حيدر حيدر حيدر شهرك الحسبته والله ما رغبته شهرك الحسبته والله ما رغبته بيك بن محمد بيك بن محمد تنقطع رقبته. حيدر حيدر حيدر حيدر شهرك من اشوفه شهرك الحسبته والله ما رغبته شهرك الحسبته والله ما رغبته بيك بن محمد بيك بن محمد تنقطع رقبته. حيدر حيدر حيدر حيدر شهرك من اشوفه ما شاء الله فدوة فدوة لايديك تبدي بي خوفه. حبيبي فدوة فدوة عمي شهرك من اشوفه تبدي بي خوفه كل هلا ابو فاضل كل هلا تنقطع شفوفه تنقطع شفوفه. طلعتك رزية شهرك من اشوفه تبدي بي خوفه شهرك من اشوفه تبدي بي خوفه كل هلا ابو فاضل كل هلا صوتك صوتك كل هلا ابو فاضل تنقطع شفوفه. حيدر طلعتك رزية تجرح الزكية طلعتك رزية تجرح الزكية تنسبي سكينة تنسلب رقية تنسبي سكينة تنسلب حيدر حيدر حيدر حيدر منته الفجيعة طلعتك رزية تجرح الزكية طلعتك رزية تجرح الزكية تنسبي سكينة تنسبي تنزل برقية تنزل صوتك صوتك حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا منتهي الفجيعة نذكر الشريعة منتهي الفجيعة نذكر الشريعة وبصدر إمامي ينذبح رضيعة وبصدر إمامي ينذبح وينك وينك حيدر حيدر حيدر حيدر منتقي الفجيعة نذكر الشريعة منتقي الفجيعة نذكر الشريعة وبصدر إمامي ينذبح رضيعة وبصدر إمامي ينذبح رضيعة حيدر كل سنة تحضر نستعد لك أكثر كل سنة تحضر نستعد لك أكثر إلك إلك كل سنة والمشق ينادي يا علي يا حيدر والمشق ينادي يا علي يا ما سمعت ليش والمشق ينادي يا علي يا حيدر حيدر حيدر حيدر كل سنة انت حضر نستعد لك أكثر كل سنة انت حضر نستعد لك أكثر والمشق ينادي يا علي يا حيدر والمشق ينادي يا علي يا حيدر منتهي المقاتل نضرب بسلاسل منتهي لنقاتل نضرب بسلاسل يا علي ننادي ها يا علي ننادي أعلى يا علي ننادي سمعني يا علي ننادي نرفع المشاعل نرفع المشاعل حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر تنبن المقادم خادم من تهل نقاتل نضرب بسلاسل من تهل نقاتل نضرب بسلاسل يا علي ننادي نرفع المشاعل ها يا علي ننادي نرفع المشاعل حيدر الشاعر السيد عبد الخالق المحنى تنبني المنابر نلطم ونصابر تنبني المنابر نلطم ونصابر حامتي تأذن حي عالشعائر حامتي إلك إلك ضبها حامتي عامل تيتي حامتي في قلبي حيدا عالشعار حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا بين المنابر نلطم ونصابر كن بين المنابر نلطم ونصابر كن بين المنابر نلطم ونصابر حامتي تأذن حي عالشعائر حامتي تأذن حي عالشعائر حيدا نصبغ الليالي حمرة بالعوالي نصبغ الليالي حمرة بالعوالي من نجي نطبر يعني ما نبالي من نجي نطبر يعني ما نبالي سمعوهم سمعوهم من نجي نطبر يعني ما نبالي اتخاف اتخاف مجاوب هلا هلا بعد بعد نصبغ الليالي حمرة بالعوالي نصبغ الليالي حمرة بالعوالي من نجي نطبر يعني ما نبال من نجي نطبر يعني ما نبال حيدا حيدا حيدا شهرك ابتديته هالصدر دميته شهرك ابتديته هالصدر دميته كل شخص حسيني يصرخ بمنيته كل شخص حسيني يصرخ ايش يصرخ عمي حيدا شهرك ابتديته هالصدر دميته شهرك ابتديته هالصدر دميته كل شخص حسيني يصرخ بمنيته كل شخص حسيني يصرخ بمنيته حيدا حيدا احنا ما يهمنا ما نزل علمنا احنا ما يهمنا ما نزل علمنا صوتك صوتك احنا ما يهمنا ما نزل علمنا شيح احنا احنا احنا ما يهمنا ما نزل علمنا احنا ما يهمنا ما نزل علمنا هلا احنا ما يهمنا تركع البواتر لا صبغها دمنا تركع البواتر لا صبغها دمنا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا حيدا, حيدا, حيدا, حيدا, حيدا